الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، ولدك الصغير أو فلذة كبدك من البنات في نعومة أظفاره أو أظفارها في الثالثة من العمر لا يستطيع أن يفتح باب البيت ويخرج هكذا هائما على وجهه بعيدا عنك وعن أمه، لأنه رأى من الحنان ومن العطف ومن الحنو الموجود عندك وعند أمه ألا يبتعد عنكما ويظل ملتصقا بكما حتى إن قمتما بزيارة لقريب أو لعم أو لخال، تجد هذا الولد يجلس بجوارك، هذه البنت تجلس على حجرك تحتضنك تلتزمك، قمة في الحنو والرحمة، لأنها تعلم أنه لا صدر حنون أحن من هذا الصدر. وعند أمها كذلك، ترى أنه لا أحد يرحمها في هذا العالم أكثر من أمها أو أكثر من أمه. العباد، ولله المثل الأعلى مع رب العباد عز وجل، إما طفولة إيمانية لم تبلغ الحلم بعد، وإما إنسان بالغ الحلم في الإيمان. الناس انقسموا قسمين: قسم بلغ الحلم في الإيمان فصار يقينه بالله صادقا حتى وصل الأمر بأبي الحسنين رضي الله عن آل البيت جميعا، سيدنا علي عليه من الله رضوان هو أبناؤه، يقول: والله لو كشف عني الحجاب ما ازددت من الله يقينا. يعني هو لا يحتاج إلى كشف حجب، لا يحتاج إلى أدلة، يعني كما تقول العرب: ليس بعد العين أين. أنا أراكم الآن تنظرون إلي، لا أقول أين المصلين، أين أحبتي، أين المستمعين، أين المسلمين، أين الصادقين، أين المؤمنين، هذا سؤال ليس في مكانه. فأنتم هكذا: ليس بعد العين أين. هكذا الصحابة والصالحون من عباد الله رأوا بعيون قلوبهم حتى اخترقت لهم الحجب، فقال فيهم القائل: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. يعني ليس بينه وبين الله حاجز. الحسن البصري كان يقول: والذي نفس الحسن بيده، متمثلا في في في قسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس الحسن البصري بيده أدعو الله وأرى يده تكتب الإجابة. هذا اليقين من أين جاء؟ لماذا نحن ندعو دعاء في ثلاثة عيوب؟ العيب الأول أن أدعو وأنا غير موقن بالإجابة. لا يا أخي، ليس هذا من الدين. أدعو أنت موقن، حتى وإن كنت ترى نفسك أنك أكثر الناس ذنوبا، بالعكس، إن كنت طائعا وقلت يا رب قال لك لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد. فهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا تستكثر على الله طلبك، حتى إن النبي نصحنا وقال إن سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى. يعني مش تسأل أن يدوب بس ابعد عن النار، لا، اسأل، إن سألت عظيما فاسأل عظيما. يا أخي تدخل على الرجل الثري الغني الموسع عليه وأنت في ضائقة مالية وتحرج منه، ماذا تريد؟ عليك دين 30 و40 و100 ألف، تقول له محرج أنت، تقول له أعطيني 10 دراهم، أعطيني 10 ريالات يا رجل. يعني أنت تطلب من الرجل، فما بالك بمن يطلب ممن يملك خزائن السماوات والأرض. رب أشعث أغبر ذو طمري لو وقف على باب أحدكم يطلب فلسا أو فلسين، ربما منعه ولو طلب مني الجنة لأعطيتها له. في عباد كده، في عباد هكذا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فالطفولة الإيمانية غير مطلوبة، وأنت كن مع ربك ولله المثل الأعلى، كهذا الطفل الغر والبنت الصغيرة مع أمها وأبيها. عندما تنام البنت بالليل، يعني ذات الـ3 سنوات أو الولد، هل يفكر في هواجس أن يعني سبحان الله أن يعدو عليهم عدو؟ أبدا، يعلم أن أباه في البيت وأن أمه في البيت وأن إخوته الكبار. وضربت لكم المثل وقلت إن لو أن رجلا أخذ ولده الصغير ذو 4 سنوات وعبر به الشارع الطريق العام وأظلم الحي مرة واحدة، قطعت الكهرباء عن الحي كله وصارت ظلاما إذا أخرج يده لم يكد يراها، فهجمت على الولد الصغير الهواجس، ربما وقعنا في حفرة، ربما ضغطنا كلب نائم أو وحش كاسر، سيارة تدهمنا وتدهسنا وصاحبها غافل وهو يطالع محموله في يده، فربما كذا وكذا. الهواجس لما هجمت على الولد الصغير لطفولته ولعقله الصغير نسي أن أباه بجواره. فلما أعيدت الكهرباء والنور إلى الحي أيقن الولد أن أباه ممسك بيده فاطمأن، لأنه معتمد عليه. هكذا العبد في ظلمة المعصية والبعد عن الله يسير وتهجم عليه الهواجس، ربما يفصلوني من عملي غدا، ربما لا أجد لولدي مكانا في المدرسة، ربما لا أجد نفقات علاج ابنتي، ربما لا أجد تجهيز ابنتي العروس، ربما لا أجد. هكذا الإنسان عندما يكون بعيدا عن الله. لكن عبد الرزاق الذي يعلم أن الرزاق هو الله وأن الرازق الذي عنه من لحظات، يعني هو الرزاق قبل أن يوجد من، قبل أن يوجد ويخلق من يرزقه، عندئذ هو متوكل على رب العباد سبحانه وتعالى، يعلم أنه يرزقه في كل وقت وفي كل حين بطلب وبغير طلب وبمثل وبغير مثل. فلما هذا العبد السائر في يعني في معاصي وبعد ونسيانه عن قدرات رب العباد، طلاقة القدرة الموجودة عند رب العباد عز وجل، هجمت عليه هواجس الدنيا. ولكن لما أشرق قمر التوحيد في قلبه ونور الإيمان في عقله، عندئذ علم أن ربه أقرب إليه من حبل الوريد فتوكل عليه. اللهم اجعلنا من المتوكلين. أحبتي في الله، القرآن الكريم فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وفصل ما بيننا، من حكم به عدل ومن استقام على هديه هداه الله رب العالمين. سورة قصيرة من السور في هذه اللحظات المسموح لنا في الخطبة، 10 كلمات الكل يحفظها، لكن فيها من الخيرات ما لا يستطيع جاهل مثلي بلغة القرآن وبلاغته أن يقف على شاطئها أو على سواحلها. هذه السورة لما تفحصت فيما قبلها وجدت أن 15 سورة سبقتها تتحدث عن عجيبة من العجائب، تسبقها 15 سورة، كل سورة فيها من المنح ثلاثة، إما لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين أو إنذار لأعداء الرسول وأعداء المؤمنين. هذه السورة الكريمة سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. 10 كلمات تسبقها 15 سورة من بداية سورة الضحى. وأنا لأن المنبر يعني قليل وقته، ولأن سوف يعني نفرج عنكم بعض الصلاة، لأن استبدلنا الدرس بخطبة الاستسقاء قبل الصلاة، بعد أن تعودوا للبيت انظروا فيما أقول لكم. من أول سورة الضحى ثم الشرح ثم التين ثم العلق إلى سورة الماعون تعود 15 سورة، ثم تأتي سورة الكوثر. ماذا في السور السابقة؟ بعض يعني لمحات سريعة بما يسمح بها وقت الخطبة. يمن الله عز وجل على حبيبه صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى، يعني يقسم رب العباد بما خلق. الضحى عندما تشرق الشمس، والليل عندما يسجو فيستر ما خلفه. ما ودعك ربك وما قلى. هل هذا الكلام خصيص لرسول الله؟ في قاعدة في التفسير تقول الحكمة والقضية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عموم اللفظ لا بخصوص، يعني ايه عموم اللفظ؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. هذه سورة وحكم شرعي نزل في سيدتنا خولة بنت ثعلبة في قضية زوجها أوس بن الصامت. قال لها أنت علي كظهر أمي. ذهبت باكية لرسول الله، قالت يا رسول الله إن أوسا ظهر مني، ظهر مني يعني اعتبرني زي أمه. قال قد حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا، هي حريصة على بيتها. قال قد حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله لي منه صبية، إن ضمنتهم إلي جاءوا وإن ضمنتهم إليه ضاعوا. قال قد حرمت عليه يا خولة. يا الله، عادت المرأة الحريصة على بيتها باكية. وقبل أن تصل إلى بيتها تهتز السماء. انظر إلى من يطرق باب الله ليس له باب وليس عليه بواب. ينزل جبريل بالقرآن. ومن عائشة تقول والله وخولة تجادل الرسول كنت داخل عتبة الباب وتسر من صوتها حياء من رسول الله، أنا لا أسمعها ولكن رب العباد يسمعها. يعني ومن عائشة أنا ما سمعتهاش وهي تشكو. انظر إلى كلام الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهي السورة الوحيدة في القرآن الذي في كل آية اسم من أسماء الله. فريدة هذه السورة، سورة المجادلة أو المجادلة. قد سمع، قد التحقيق يعني يسمع لخولة ولا يسمع للمساكين من أمثالنا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أتى الرسول بأوس. يا أوس، طبعا الحل نزل، إما صيام شهرين اعتق رقبة، أو صيام شهرين أو طعام 60 مسكين. قال أعتق رقبة. قال من أين يا رسول الله؟ أنا فقير. قال صم 60 يوم. قال لا أستطيع، شهرين متتابعين لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال ما ليس عندي. فأمر الرسول الصحابة أن يجمعوا لأخيهم أوس، اللي جاب تمر واللي جاب خير واللي جاب شعير، سبحان الله. قال اذهب يا أوس وأطعم به 60 مسكين قال والله يا رب ما بين لابتيها يعني مشرق المدينة ومغربة افقر بيت من بيتنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم به اهلك ولا تظاهر من امرأتك مرة اخرى. اتحلت المسألة. يبقى انت العلاقة بين المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فالقضية في التفسير ليست بخصوص السبب. يعني اي انسان زي خولة على مر التاريخ واي انسان زي اوس بن الصام على مر التاريخ ان ظاهر هذا هو الحق. بإذا مش بـ مش بـ بـ بـ بـ بنص القضية لا إنما بعموم الإيه بعموم اللفظ. هذا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما تركك ولم يترك المؤمنين أبدا الذين يقولون يا رب. أجمل ما يعني ما علمنا علماؤنا أن كان شيخنا رحمة الله عليه يشير بسبابته ويقول لا كرب وأنت رب. كيف يكون الكرم ولنا رب اقرب الينا من حبل الوريد؟ كيف؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال لا ارضى وواحد من امتي يعذب في النار. قال اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله. اخرجوا من النار كل من دمعت عينه ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. أخرجوا من النار كل من خاف لي في مقام. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يأتي زمان على جهنم في عصاة الموحدين تصفق أبوابها تخلو من سكانها. الطبقة الأولى أو الدرك الأولى في النار تخلو ولا تبقى إلا الستة إنها عليهم مؤصدة. اللهم أبعدنا عنها يا رب العالمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الدنيا انظر إلى كلام الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فنطق عمر قال فتبارك الله احسن الخالقين. قال هكذا نزل جبريل بها. ثم بعد ذلك قال ربنا ثم انكم بعد ذلك لميتون. العجيب ان انطوت طويت في الايات ذكر الدنيا. يعني بعد فتبارك الله احسن الخالقين يعني الانسان خلق سوي خلقا فنزل من بطن امه فتبارك الله احسن الخالقين. ثم قال رب ثم انكم بعد ذلك لميتون. تتعجب اين الدنيا وكأن لصغرها ولقلتها انتهت. قلت في خطبة الاستسقاء من لحظات لو رأيت رجلين يتصارعان على بعوضة لاحتقرتهما فما بالك والمليارات تتصارع على ما هو اقل من جناح البعوضة. سبحان الله هذا سفه هذا تضييع لحقائق الدنيا ان نعمرها بمرضات الله. فالله اكرم رسوله في سورة الضحى بثلاثة للاخرة وثلاثة للدنيا. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لم يتركك ولم يكرهك وللآخرة خير لك من الاولى. هذه المنحة الثانية ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم من عليه بثلاثة في الدنيا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ثم قال له آمرا وآمرا لنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ثلاثيات ثلاث ثلاثيات تسع أمور لكنها ثلاثة وثلاثة وثلاثة لتأتي بعدها سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك. كان سبحان الله العظيم يعني من عظمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني لا يخطر بباله شيء من غل أو حقد أو حسد أو ضغينة. فلقد شرح الله صدره. اللهم اشرح صدورنا جميعا يا رب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذا الوزر الذي كان يحمل همه دائما لا وزر ذنوب ولكن وزر مسؤولية، ثقة مسؤولية. سبحان الله، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسوله، لا ننطق لله بالتوحيد إلا ونذكر سبحانه. حتى قال شوقي: إذا زرت بعد البيت رب قبر محمد وقبلت أعظم هذه الأعظم العطرات، فقل لرسول الله: يا خير مرسل، شعوبك في شرق البلاد وغربها في عظيم شتات بأيديهم نوران كتاب وسنة، فما باله في حالة الظلمات. عندنا كتاب وسنة ومرجعية وعلماء وقبلة وصلاة وخمس صلوات وأوامر الله سبحانه وتعالى ورحمة، ويجب أن نتراحم بيننا وننتظر أن يرحمنا، لن يرحمنا إلا رب العباد والراحمون. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الثلاثة التي من الله عليه سبحانه وتعالى بها في سورة الشعر، إلى أن تسير الآيات سورة التين كذلك، سورة العرب كذلك، تسير مع السور إلى أن تصل إلى سورة الماعون، لتجد بعدها سورة الكوثر. سورة الكوثر كأنما هي مقابلة لسورة الماعون. سورة الماعون ذكرت المنافق بصفاته الأربعة. ما صفة المنافق؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ليس تكذيبا لفظيا، تكذيب عملي. يعني لما تلاقي واحد قريب لك، عم أو خال، من 50 سنة لم يذهب إلى المسجد ليصلي، وإذا دخل عليه رمضان لا يصوم، وإذا حال الحول على أمواله لا يزكي، وإذا حدث لأحد من أقاربه ورطة لا يقف بجواره، أليس هذا مكذبا بالدين؟ فلمن يعيش هذا؟ كيف يعيش هذا؟ سبحان الله، تظلم الناس، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. سبحان الله، الإنسان يجب أن لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره. فعندما ترى قريبا لك تاركا للصلاة 20 سنة، هل هذا تارك للصلاة أم ممكن للصلاة؟ ترك انت الموظف اذا غاب عن العمل يومين ملحوقة، غاب اسبوع يقدم شهادة مرضية، شهر فيها كلام وشهور قانونية، لكن ان غاب عن عمله 10 سنوات متواصلة، بالله عليك ما حكمه عند الشؤون القانونية؟ فانت تغيب عن الصلاة لله 10 سنوات ويقول اصلا انا مقصر؟ لا، ليس هذا تقصير، هذا انكار، هذا انكار. ليه؟ لان قواعد المرور تقول لك إن كسرت الإشارة الحمراء سحبت منك نقطة ودفعت غرامة، فتطبق المسألة وتخف رهبة من القانون. فكيف عندما ينادي المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينادي منادي من تحت العرش: يا أيها المسلمون قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة، تحترقون تحترقون، أي تفعلون أعمال توجب إحراقكم، صليتم صلاة الظهر أطفأتموها، ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة العصر أطفأتموها، ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة المغرب أطفأتموها، ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة العشاء أطفأتموها، فإذا صليتم صلاة العشاء نام المسلم وليس عليه خطيئة ولو كانت مثل زبد البحر الذنوب. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. رأيت الذي يكذب بالدين، ما صفاته يا رب؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، يدعوه لا يسأل عنه. كم من يتامى لنا على الحدود بين الدول؟ كم؟ ماذا نقول لله إذا تعلق اليتامى في رقابنا يوم القيامة؟ وأنت ترى على شاشات التلفزة يعني ما يمغص وينغص القلب ويعقل الفكر. ماذا نقول سبحان الله لهذا اليتيم الذي غيب الله أباه في التراب؟ إن بكى اليتيم، قال رب العباد: من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. أنا وكافر اليتيم كهتين، فأين اليتيم إذا مات يجب أن يجد له 10 آباء سبحان الله، أما التي ماتت أم فهو لطيم سبحان الله. فالإنسان المؤمن الصادق الذي يراعي أنه يكون بعيد عن صفة هذا المجرم المنافق الذي يدعو اليتيم، ثم هو بخيل ولا يحض على طعام المسكين. ف فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يذهب إلى الصلاة إلا بين الحين والحين، وإذا ذهب إليها فهو ساه الله والعياذ بالله. جاءت سورة الكوثر لترد صفات المؤمنين مقابلة لصفات المنافقين. إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، ومن ضمنه نهر الكوثر الذي عدد أكوابه كعدد نجوم السماء. الشاربون منه درجات، منهم من يشرب بنفسه، ومنهم درجة أعلى تريحه الملائكة في ظل العرش وتأتي الملائكة بالأكواب ليشربوه، ومنهم من يسقيهم رسول الله بنفسه، صلى عليك يا رسول الله، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إنا أعطيناك، لم يقل إنا آتيناك الكوثر، لا، الإيتاء غير العطاء. الإيتاء فيه كأنما فرض وفضل، لكن العطاء إنما هو تفضل من رب العباد سبحانه وتعالى، لا دخل فيه لأحد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي أمام الذي هو عن صلاته ساهي صل أنت وانحر، هذا الذي يمنع الماعون ويبخل، أنت انحر، أي انحر الشهوات والغرائز التي في داخلك وحبك للمال وتعلقك به، عندئذ تستقيم الآيات مع هذه. وأنتم معكم واجب هذا الأسبوع إن شاء الله أن تعودوا إلى السور السابقة 15 وترى كيف من الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، ومن عليهم أن بشرهم بأنه سوف يعاقب الذين يناكدون ويكاندون الشرع الإسلامي. عندئذ تتضح لك أن القرآن وحدة واحدة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعلنا عاملين لما علمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، المعيشة داخل لفتي المصحف معيشة، والله معيشة هنيئة، حياة هنيئة لمن يعيش بين لفتي المصحف، ولكن مع التلاوة ومع القراءة ومع الاستماع التطبيق. ما أعظم القرآن، انظر إلى بلاغة العرب العجيبة قبل الإسلام، انظروا أنتم أهل أدب وبلاغة إلى مطالع المعلقات العشر التي أو السبع التي كان يعتز بها العرب. حاول أن تحفظ أول بيت من كل معلقة، تجد الأمر صعبا جدا، سبحان الله، يعني من الصعوبة بمكان. ألفاظ قوية، لغة عربية جزلة، لغة فصحى فصيحة رهيبة، وقرها على العقل والنفس، سبحان الله، كلماتها فيها من الصعوبة بمكان. وهذه كانت لغة العرب، يعني إذا ما وصلوا في اللغة إلى أرقى مراقيها، سبحان الله. هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي، إلى آخر ما. ثم تأتي إبر القيس يقول كذا، وزهير يقول كذا، لكن أن تعيد هذا البيت، يعني مثلا لامرئ القيس عندما تقول له وهو واصفا فرسه له، اي طلى ظبي وساقى نعامة وارخاء سرحان وتقريب تدفني، هذه اربع مواصفات للفرس، هذا عشان احفظه لابد من تكراره. انظر الى كلام الله وهو شتان ما بين كلام البشر وكلام رب البشر، انظر الى السهولة واليسر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل رأيت ايسر من هذا؟ هل رأيت أعظم من هذا؟ هل رأيت أسلس من هذا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ سبحان الله. أبو اليزيد الواسطي، أبو عبد الله الواسطي، رجل من تابع التابعين، قالوا لي بعد أن انتهت مناسك الحج، إن في الحرم هنا امرأة ثمانينية، عدت الثمانين يعني، لا تتكلم في أمور دينها ولا أمور دنياها إلا من القرآن الكريم. قال عجبا، أبو عبد الله الواسطي عالم في التفسير. قال أين هي؟ قال هذه المنتقبة التي تجلس عند السارية وتستعد للعودة إلى بلادها. فاقتربت وقلت السلام عليك يا أمة الله؟ قالت سلام قولا من رب الرحيم. قلت لها ما اسمك؟ قالت واذكر في الكتاب مريم. وما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبحان الله. قال أمعك أحد من أهلك؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلما رأيتها تتحرك تحرجت بعيدا وأنخت لها راحلتي، فنظرت إلي وقالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فغضضت من بصري. فلما أرادت أن تستوي على ناقتي وهي عجوز، فكأنما تريد الناقة أن تند، سبحان الله، فمزقت شيئا من خمارها، فأخرجت لها من رحلي إبرة وخيطا وكان نظرها ثاقبا. قالت ففهمناها سليمان وكنا آتينا حكما وعلما. فلما استوت راكبة قالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال أين ماذا يصنع أبناؤك؟ صنعتهم إيه؟ شربتهم إيه؟ قالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني المرشدين بتوع الرحلة، المرشدين السياحيين واللي في الصحراء الأدلة اللي في الصحراء. قلت ما أسماؤهم؟ فنادت يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا موسى أقبل ولا تخف. فأقبل ثلاثة شبان كالأخبار الليلة التمام، فقبلوا أقدام أمهم. فلما سرنا وفي وسط المرحلة خرج أبناؤها من الخيمة وقالوا لقد قضت أمنا، ماتت. فانتظرت حتى غسلوها وحضرت صلاة الجنازة فرأيتها في الرؤيا. قلت لها ماذا صنع الله بك يا أمة الله؟ تبسمت وقالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هل لنا في كتاب الله شاطر نرسو إليه؟ قد يعترض على القصة بعض المعترضين أو المحققين، لكن القصص يقال للاستئناس ولأن يظهر الإنسان أن هناك من هو مرتبط بكتاب الله. كان ابن مسعود يقول والله إن 70 سورة، 70 سورة من كتاب الله أخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم متى نزلت وما سبب نزولها، ونزلت بمكة أم بالمدينة، وفي حرب أم في سلم، وبليل أم بنهار. من أين جاء ابن مسعود هذا بهذا؟ كان يرعى إبلا وغنما لرجل من أبي بن خلف من أو أبي بن خلف من في قريش، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهو لا يعرفهما، قال يا غلام اسقنا لبنا من هذه. قال يا سيدي هي ليست لي، أنا راع فيها، أنا أمين عليها. قال أما عندك من شاة عجفاء؟ شاة يعني ما فيش في ضرعها لبن. قال نعم هذه خلفها نزال عن القطيع. قال اتني بها. سمى الرسول رب العباد ومسع على ضرعها فامتلأ الضرع لبنا، فحلب وسقى ابن مسعود وسقى أبا بكر ثم شرب ووضع يده على الضرع وقال اقلص عد إلى ما كنت، فقلص الضرع. فتبسم ابن مسعود وهو الآن قال علمني يا عماه. والله سبحان الله. قال إنك فتى معلم، فتى معلم. فلما دخل الإسلام كان رئيس قسم علوم القرآن وعلوم القراءات، وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من أم عبد، من ابن أم عبد. أحبتي إن حرمتم أنفسكم من القرآن لا تحرموا أبناءكم، كونوا حريصين على تحفيظهم كتاب الله بعد أن تخلصوهم من كارثة اللغة الأجنبية. لا أقول لا يتعلم لغة، يتعلم الولد عنده قدرة يتعلم 5 لغات في وقت واحد، وبجوار اللغة الأجنبية يتعلم لغته العربية ويحب لغته العربية، يحب كتاب الله بلسان عربي مبين. تعرف الأمة طريقها، عندئذ نصلي صلاة صحيحة وتكون هذه فوائد الصلاة وثمرات الصلاة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. قلت بنا مولانا فيما جرت به المخاضير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ومن أراد بالمسلمين سوءا فردد الله وسوء إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. شفع فينا نبينا، واسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلة. أعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله، والدرس اللي يعني نستبدله استبدلناه بخطبة الاستسقاء. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأخر مصر.